أتدرون ماذا؟ قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قال أي الله أصبح من عبادي.